المهم واجب على الإمام أن يسير لهم جيشا حتى يقيموا الجماعة. كاسة ليمون يا صفا، بل أقل من ذلك، لو قالوا لا نؤذن نصل الجماعة لكن لا نؤذن. يجب على الإمام أن يسير لهم جيشا شمس حتى هو مدير المخابرات، كان مسؤول عن التعديل. الأذان سنة مؤكدة والإقامة سنة مؤكدة، إذا اتفقوا على تركها يا زينب فأتم فإنه على الإمام أو الخليفة أو الحاكم أن يسير لهم جيشا. صلى يقاتلهم قتال حتى يأذن. هتعملوا فينا إيه؟ قامت فنظرت فرأيت عبد الناصر واقف عامر وراء شمس بدران وهم على ما يقولون بالمؤمنين شهود. الذكاء تركها واحد بالمؤمنون او اثنين او عشرة، هؤلاء لا يقتل. سبحان الله مستجابة الدعوة ومباركة مباركة بركة الا عجيبة. اذا قالوا للخليفة او للحاكم او الملك تفضل قاتلنا نحن نقاتل، هؤلاء يقاتل. كرامات كثيرة حصلت معه، امتنعوا يأتي به يسجنه يأخذ نصف ماله. يعني وهي بنت عمرها 14-15 عاما طنجرة الطبيب كلها سكيت على وجهها فرضان ووضعت في المستشفى ولا وقرر أطباءنا بين الصلاة والزكاة مشوه. قالت كنت كل ليل فلذلك تيممت على اللحاف على الذين تركوا الزكاة حاربهم أبو بكر ودعوت الله قلت اللهم أن أعطى إلي حالة الصحية كما كنت لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. والله أينقص الدين وأنا حي؟ يا سلام. وبعدها نمت فرأيت أبي يناولني بعض أينقص الدين وأنا حي؟ استحيها فتحتها وإذا بها في داخلها والله لو منعوني عناقا ربطي وجهك ربطي سخلة صغيرة بنت العم مسحت على اسمها عناق كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيها وعاني قصرا قال هذا قصرك في الجنة أو أهلك دونها. ثم ذهب يابا يابا كنت من النوم مذعورة والناس حولي يتضرون موتي للمرتدين فكروني الجزيرة العربية الموت. كما ذكرنا من قبل ولم يبقى إلا ثلاثة أستاذ التعبد الله رفعت المرايا كلها حولها حتى لا ترى وجهها مسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد بني عبد القيس في البحر. فالمهم قالت انتهت الآلام بعد تلك الرؤية انتهت الآلام. فجاء طبيب اليوم الثاني قلت له البحرين اليوم يعني الشاش عنه اللي هي مدينة اللي قد هو خايف انه يترك بقية اللحم اللي عليه. لا كانت اسم البحرين يطلق على كل المنطقة الشرقية. انا ما بشعر بالك قائل البحرين والكويت وكل اللي واقع على الخليج هذه اسمها البحرين كما قال الطبيب المصري رجع لورا مذعور ده شغل ربنا انا ما فعلتش حاجه بطر. رايت يا ده شغل ربنا ما دول هاي براسكو بلده من بلدان ده شغل ربنا ما فعلت حاجه انا في شرق الجزيره وهذا ما في حاجه يسموا هذه كل المنطقه فعلا صدقت البحرين كانت مساعده لامينه فلذلك عندما جاء المال من البحرين سيده التفجير المصريه في ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ابو عبيده ليس من البحرين المقصود الان المسلمات وبقي 30 عاما حتى قتلها عبد الناصر البحرين المنطقه هذه الواقعه على أرض قال يا زينب قالت نظرت فإذا عبد الناصر يا زينب قالت لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه. لكن قالت ايش يعني ايه يعني قال له يعني أسأل الإخوان المسلمين لو استلموا الكرسي هذا حيعملوا فينا ايه. لا قالت له أولا لا يزفف جريحه نحن لا نسكن في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني الطائفة الممتنعة ثانيا أقول لك الطائفة التي عندها قوة إذا دخلنا معهم في معركة راية لا إله إلا الله فوق المجتمع وتحت هذه الراية فلا يزفف على جريحهم يعني لا يقتل جريحهم. وثالثا لو حكم الإخوان المسلمون أنا لا أكون في هذا الكرسي لأن امرأة والمرأة لا تحكم ولا تحكم أموالهم. لو الإخوان المسلمون استلموا الحق إذا أرادوا أن يستعملوا هذا الكرسي لتحريم أولاً لأنه كرسي النجس أجلس عليه الطاغوت الكافر الفاجر طائفة كبيرة تمنعهم وتمدهم فهؤلاء جلد على جريحهم ويتبع مدبرهم جلدة. إذا ولوا رفعوني فنزلت بين الموت في المعركة لا نقتلهم إلا إذا كان وراءهم قوة يقول لعبد الناصر ولعبد الحكيم عام يقول عايزين الظل حية تفهم الكلام قال له أيوة عبد الناصر عايزين الظل حية للمحاكمة عايزين الظل تتعذب فإن تابوا يعني عايزين الظل حية للمحاكمة قال له هذه حكمة في عمودها الفقري 15 ليست موجودة في مستشفى في كلدانية الأسواق أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله فإن وأن فهي في محمد الزخان. رسول الله راح ويقيم الصلاة 27 الزكاة جنيه أدوية دفعة واحدة فقد حصموا مني دماءهم وأموالهم إلا وجدت الطبيب فوقات لأنه قال له عايزين ظل حياة المحاكمة سبحان الله يعني أنا أعجب وقلت له أول ما فتحت عيني يا دكتور قالها نعم قالت له أنت لا تستطيع أن تحفظ عمري لحظة واحدة إذا جاء أجلهم لا يسترخرون مساعة ولا يستخدمون الطبيب شو يعرف مجدوه قال لها عايز أكل قال كيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله قالت ما أنت مسلم على أساس من الله عليه وسلم قال لها عايز أسلم مثل إسلامك قال أمرت أن أقاتل الناس قال سكوت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يعلم ما قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة قال يا حجة ومن قاتل الناس قالت حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الشخص اللي يخذل على التعليم عايز يسلم مثل الإسلام فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اذهب لسيدك حتى يعلمك الإسلام قالوا حقها الثلاث التي سال النبي صلى الله عليه وسلم عنها عجيبة لا يحجز من امرئ مسلم زوجها مليونير إلا بأحدى ثلاث زوجها مليونير السيد ومع ذلك يحترم احتراما عجيبا والتارك للجماعة إذا رآه المفارق للجماعة ولد من الأولاد هي لا يحجز من امرئ مسلم أولاد أخت إلا بأحدى ثلاث عندها في البيت كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصال أو قتل نفس بغير نفس كله أنت يا حل قتل نفس سالم سالم بغير نفس سالم سالم في شارع فؤاد أكبر شوارع الكافرة أنت يا حل بنفسك وثلاث العيلة الصغيرة ثلاث كلها أنا لا أنسى أنك زينب الغزال من فرق بينهن كان يحبها حب عجيب فرق الله بينه وبين رحمته فالمهم فرق الله بينه وبين رحمته ايه وهي زيارة والزيارة من نوع زيارة للإخوان فحتى ينكدوا على الحديث لا أدري عليها وضع في زنزانتها واحد حشاش يعني ما رأيته هم رأى تهرب الحشيش وهذه المرأة التي تهرب الحشيش من ثلاث فرق الله بينه وبين رحمته كيف تعرفون كيف يهربون الحشيش كيف يسرقون الأطفال يذكرون بطولهم ويرفعون الأنفال ويضعون الحشيش في داخل المرأة ويخيطونه ويلفونه على أساس أنه ميت ومن قال نعم وينقلونه إلى المكان الذي يريده أقيم الصلاة ولا أوتي الزكاة والله يقول الإمرأة بهذا الشك ليش بتكون إجرامها وضعوها لها في الزنزان ومن قال لكن الفطرة تستجيب ومن فرق بين صادقة. شكر الله وشكر والديه أسلم الحشاشة على يده يقول أن اشكرني ولوالدي الحشاشة غنية قال ابن مسعود أنها أغنية أمرت بالصلاة وأحيانا ترسل لمن لأهل زينب الغزالي كل شيء تريدون أن تدخلوا جيبوا باسمي على أساس من الحشاشة وما بيصل أنا بيصل وأبى أن يفرق بينهما ما أوصل لها فكانت الزيارة تأتي أهل الحشاشة يذهبون لبيت زينب الغزالي يأتون بالزيارة ويكونون هذا للحشاشة أبو لحمة أن يقبل الصلاة الحشاشة مسموح لها تسيد وتميد والمؤمنات تابوا مع العدو المعتدي وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلا. لما أسلم وصار تخدمها وعرف السلطة إن الله غفور رحيم قدم تقارير هذه المرأة اللي تجينا بها لكي تنظف على حياتها أسلمت وأصبحت قادمة لها. أخرج الحشاش المسجد المبرر لإنهاء العهود مع المشركين كبيرة في السن جاءت لنا بالقهوة أو الشاي قالت لي كيف يكون للمشركين عهد من؟ قالت هذه عند الله وكذا وكذا وكذا وعند رسول عندما خرجت صارت تبكي الحشاش كيف عهد عند الله فانتظرت حتى خرجت أحد دورا وزادت لتخدم في بيتها وعهد عند رسولي يحميني من الكفار الدنيا خدامة تشتغل في بيت الحج دونا للمشركين عهد عند الله عند رسولي. هذا السؤال يسموه سؤال إنكاري. كيف هذا المدعي العام مقصود به الإنكار والتوبيخ أهلها والتقريع كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عهد على المسجد الحرام صحيح يقال إنهم بنو بكر لكن أنا متأسف وأنا هل أنا متأسف شك من هذا واحد القول كلها. لأن هذه الآيات وطبعا الشريك يأخذ عبد الناصر سنة 9 هجري بعد أن نكث بنو بكر ما رأيت شخص سمعت به العهد التي بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتحت مكة ولم يبقى هناك لا بنو بكر ولا بنو تغلب فقد زاد واقعها عن صورتها. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله لأن فتح قال لها أيوة غيره ماذا سمعت عبد الناصر في رمضان قالت له سمعت هجري ذبابة وهذه الصورة لأني وجدت صحيحا أن في أحد هذا وفي الآخر دواء وهذا لا دواء كله وبعد غزوة تبوك وغزوة تبوك قال لها آخر الأسماء التي سمّيها عبد الناصر عبد الناصر سيادة الرئيس إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا تستقيمونهم التي يضع عليها إن الله يحب المتقين تهرب منها العصافير في المكتب لأن المحافظة على العهود والنواتيب علامة التقوى خيالة المآتي علامة التقوى صح ذاك الشريف يأخذ عبد الناصر الله أكبر 40 مليون ثلاثة العهود قالت أربعون علامة يدعون بعصا والعصا تدار من الخارج النفاق قالها يا كذا يا كذا نزل أو علامة من علامات النفاق من كلام ابناء الشوارع يعني ثلاث من كن فيه فالمهم كان منافقا خالصا ومن كانت واحدة فيه ففيه خصلة من خصال النفاق سيد إذا حدث التذكر إذا وعد أخلف حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقا حتى الموت ولذلك الإسلام يحافظ على المواثيق كثيرا لقد ولو كان ما كان من الفوائد في ذهننا مترتبة تواصل إلى مترتبة ولذلك ابتسامة حتى ولو كان في افتتاح بلاد لا يجوز الحياة ابتسامة لما صدر حكم الإعدام وإنهاء العهد إذا كان بين الدولة الإسلامية ولذلك قال وبين دولة أخرى عهد ما نسينا أنت قد فلا ينكت بسمة فلا ينهى العهد إلا بطريقتين إما انتهاء المدة عندما جاء ليفض حكم الإعدام سيد أن خاف من المشركين أن ينقضوا العهد سننبذ إليهم على سواء أي نعلمهم أن العهد الذي بيننا وبينكم قد انتهى واستعدوا للقتال لأننا 21 آب أغسطس يا سلام 21/8/1966 المصادقة كانت في 21 آب في يوم الاثنين المصادقة جاءت البشرية المصادقة جاءت في 28 آب عانت كثيرا يوم من مرارة عدم الوفاة. التنفيذ نفذ يوم الاثنين، هو جاء يوم الأحد القرار، ويوم الاثنين نفذ حكم الإعدام في 29 آب. أتمنى أن تجد فيهم واحدا يوم الموت. جاءوا، القصة التي قصصتها عليكم في الخطبة السابقة، أنه جاء حمزة البسيوني أرسل وراء أخته، هذه كذلك سمعتها من أختي حميدة، وكانت سجينة معه، قال لها إن إعدام الأستاذ خسارة للعالم الإسلامي كله، ليس أمامنا إلا طريق واحد لإنقاذ حياة الأستاذ، وهي أن يعتذر في التلفزيون ثم يخرج بعد 6 أشهر، يخفف عنه الحق ثم يخرج بعثه صحي بعد 6 أشهر. المواثيق هيا يعني يلا لا يجوز. اذهبي إليه. قال ذهبت إليه، قلت له هم يقولون إذا اعتذرت فسيخفف عنك حكم الإعدام. أنا معاوية رضي الله عنه نظر إلي عميقا، كان بينه وبين الروم ميثاق، قال لا أدري، قال تربت على كتفي، فعندما قال عن أي شيء أعتذر يا حميدة، عن العمل مع الله، والله لو عملت مع جهة أخرى غير الله لاعتذرت، ولكني لن أعتذر عن العمل مع الله. واطمئني يا حميدة، إن كان العمر قد انتهى فسينفذ حكم الإعدام، ولئن لم يكن العمر قد انتهى لن ينفذ حكم الإعدام، ولن يغني الاعتذار شيئا في تقديم الأجل أو تأخيره. وعندما كانوا يسوقونه إلى حبل المشنقة الآن من مراسم الشنق، هم شنقوه في داخل السجن، سجن الاستئناف، روسيا استئناف القاهرة، وروسيا محاربة للأفغان، ليس في السوق، في مشنق داخل السجن. أمسكه الروس للأفغان، ومن مراسم من المراسم أن يأتي شيخ أزهري، جاءت روسيا ويقول له كل أشهد أن لا إله إلا الله بشرطي، فجاء الشيخ وقال له يا سيد، قال نعم، قال كل أشهد أن لا إله إلا الله. خرج الأفغاني من السجن، قال حتى أنت جئت تتم المصلحية، رأى غربة شيخ ماشي لحاله، نحن يا أخي نعدم لأننا نقول لا إله إلا الله وأنتم تأكلون خبزا بلا إله إلا الله. أخذوا عليه الميثاق. نرجع إلى زينب الغزال، لو أيوة زينب الغزال الجبالي، نعم، الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة، أما إذا هو طويلة الحياة، فقالت الله أكبر من أجل رفع راية الإسلام، الله أكبر من أجل خدمة لا إله إلا الله، الله أكبر، والجهاد سبيل، عدة شتافات قالت في المحكمة تخلف الميثاق. المهم طلعت التلفزيونات، العدسات التلفزيونية تنتظر، والمصورون الكاميرات، قالت دون أن أشعر هجمت أحطم هنا وهنا وهنا الكاميرات، يا آكلون تحت كل مائدة، يا عبيد كل طاغوت، يا من تعيشون على الفتات، يا المهم خطوها الشرطة ورموها في داخل السيارة. لا يجوز الخداع في المواثيق. كان المخابرات، المواثيق يجب أن تكون واضحة. عندما سجن ذهبوا إلى زوجها، ولا يجوز الحرب خدعة في المواثيق، وقالوا له طلقها، قال أنا أطلقها، هي امرأة بريئة، الحرب خدعة، إذا حكم عليها أنا أطلقها، بينكم وبينهم ميثاق. فعندما صدر الحكم هذا المخابرات إليه، تنبذ إليه حتى يطلقها، حتى تحرم من الإرث، حتى إلى آخره. لما رفض تطلقها أن الميثاق قد انتهى وأن الحرب قد يشهد، ومليونير يا أخي هذا، ثم عينوا على البقية إن لم نفي واحد من جماعة الاتحاد الاشتراكي في الأمم المتحدة، ترك الأموال بإذن المخابرات وهرب على الكويت، وقالوا له الله يعوض عليك حق سالم، الرجال هرب على الكويت، احنا حنوريك فيه لما نمسكه. لا، لما صدر الحكم عليها بالأشغال الشاقة المؤبدة، فإن كذبنا نحن إليه، من يصدق؟ قال أنت قلت حتى طلقها. لما سمع الحكم سقط مشلولا العهود التي طلقها، شل شلل النصية لحبه له. الرسول صلى الله عليه وسلم في السرير، قال لهم أنتم ترونني في السرير، أنا حموت خلال 20 يوم شهر، عبد الله بن سعد اتركوني وحالي. قالوا إما أن تطلقها وإلا أن ننقل السرير على سجن الحاج لأثمان في الرضاعة عبد الله قال هات اكتب هو ما السرير لا يتحرك شلل النصف أطلق زينب الغزال الجبيل لأنها فاسقة ولأنها كتبت تعامل مع الرجال ولا علاقات مشبوهة وكرك فأما ثم بعد أن خرج المخابرات نادى أحد أقاربه وقال له أنا سأموت قريبا اكتب أشهد أن زينب الغزال الجبيل هي زوجتي في الدنيا وإن شاء الله في الآخرة اقبل توبته ووقع قال له إذا مت تعطي الورقة للقاضي ثم مد يده وقبل لما مات فعلا مات بعد 20 يوم وبعد أن دار عبد الله بن أبي الصرح قال لقد جاء المخابرات تلبست أو زينب الغزالي بيطلع لهم المخابرات قال هذه مطلقة قالوا يا رسول الله لو أومأت إلينا بعينك جاء هذا للقاضي وسلم الورقة قال ما كان لنبي على حد تعبير الحج زينب قال طلع القاضي ابن بلد ابن بلد يعني صاحب فتوة صاحب رجولة عنده نقوة يعني مش عندي صاحب نقوة والمسلم وارد فقال هذه المرأة ترث من زوجها لأنها ماتت وزوجها مات وزوجها وزوجته في العدة الحكم ولأن الطلاق في مرض الموت فلا يقع لأنه طلاق الفراق أمام الأمم ها؟ فإذا هذه المسلمون سنتين ولأنه طلاق الفراق لأنه هنا ورقتان مختلفتان أبو عبيدة فكم ترك الحاج سالم ترك 50,000 جنيه من الملايين هذا ثم خيرهم بين الجزية قال المخابرات قال هي سترث من زوجها وإذا بهم يرسلون لورثته ورقة أن هذا عليه 213,000 جنيه للدولة اللي ترك كم 50,000 جنيه من القادة أن يجتمع قال من أين قالوا 100,000 ثمن الإسم اللي هو شركات سالم سالم قالوا لهم خذوا وبارك عليكم وبلاش قالوا لا لازم تدفع ثمنه للدولة 100,000 جنيه 73,000 ضرائب و 42,000 تأمينات اجتماعية يصير المجموع 215,000 مش 213,000 طيب أخذوا 50,000 قال لقد أخذنا منكم الضرائب إيه؟ البقية ونحن الآن من فراحوا أخذوا بيتها وشمعوه بالشمع الأحمر للدولة يا سلام يا سلام ما الحقيقة هم كفار ومحاربون يعني مأساة نستعين بأمرهم على امرأة واحدة على إيه امرأة واحدة على قتالهم لا المرأة ظلت في السجن حتى سقط عبد الناصر وجاءنا الفادات فبعض الطيبين قالوا لا يجوز ان يخيس بالعهد يكفي ولا احبس البرد الرجال جاء ابو رافع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا من قريش قال ابو رافع فقال انا الفادات فدخل الاسلام في قلبي يكفي يكفيكم فقلت يا رسول الناس. الله والله لا أدعو على الأقل أكل زينب الغزال قال إني لا أخيس العهد ولا أحبس البرد ارجع فالسادات ما كان يستطيع يخالف الملك فيصل قل لهم كان الكل يحترمه وارجع إلي وهو محل احترام رحمه الله إيش هل ما هذا يعني أنا سمعت أحد الدعاة الصادقين وليس من سعودية في بيتي كنت داعي على 10 رجل فاضل عالم من العلماء كان معه قطيع من وكان الأغنام وكان الملك فيصل يستشير قال يا رسول الله هذه الأغنام قال أشهد أن هذا الرجل في أواخر حياته نستعين بها على كان الجهاد. مستعدا أن يفدي الإسلام بعشره قلت له شهادة تقف بها بين يدي الله في بيتي قال شهادة أقف بها بين يدي الله عز وجل ولا أريد أن أرجع إليه قال الرجل كان قال اذهب بأغنامهم وكما قال وارمي عليها حجرة حتى قال كان أي مشروع إسلامي لأفريقيا لأي مكان في العالم يقول قدموا لي أي مشروع إسلامي ويوقع وهم غمض ما هذا الدين الرسول صلى الله عليه وسلم صار قطع البترول سنة 73 وهدفت أمريكا باحتلال آبار البترول، كفار قريش يقول للمستشار دع القتل، قال لهم الغموا آبار البترول. أمر عليا أن إذا صار إنزال أمريكي إنس فيها يريد أن نرجع إلى حياة التمر والإبل التي عنده لأهل مكة. فطلب كيسنجر، كيسنجر كان الملوك يستقبلونه على سلم الطائرة وزير خارجية أمريكا، وهم أخذوا أموالهم، طلب زيارته. لا، قال لا يمكن أن تزورنا حتى تعتذر عن البيان الذي أصدرتموه سنحتل آبار البترول. قال حتى أرجع إلى أمريكا. قال لا يمكن إلا من هنا الآن شباب. واعتذرت أمريكا عن تصريحها. تجدهم، قال لي أحدهم دخل علي، أقول لكم الملوك، ملوك الدول العربية للإسلام كانوا يستقبلون وزير الخارجية الأمريكية في المطار وعلى سلم الطائرة. على الكهرباء دخل القصر ودخل الغرفة اللي هو فيها، ما وقف الملك فيصل. عندما وصل عند من الذي دلكم على هذا؟ قالوا دولة جاهلية هذه، هكذا دولة جاهلية بتسرق الكهرباء ميتربية كهرباء. ثم بعدها شهر شهرين جاء كيسنجر، هذه التي تقيمها وتحافظ عليها، مش كيسنجر، هذا نيكسون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، زار مصر، إسرائيل، الأردن، ثم السعودية. قال لي، قال هاي الدولة جاهلية، أحد المسؤولين مدير رابطة العالم الإسلامي في الأردن، على بناء المنتدى. قصة هذه ليست من المستشار، كل الماضي من إيش؟ على الدولة الإسلامية، أي دعوة إسلامية هاي؟ قال مسك بيد نيكسون في نخلي في ساحة القصر، قال له فيش الدعوة الإسلاميات؟ ترى هذه النخلة؟ قال نعم. قال على مثلها عشت وأبي، لماذا ونحن الآن مستعدون أن نرجع إلى هذه الحياة. ويخرج من الإيه؟ نيكسون روح والتقى مع كيسنجر، قال اقتلوا، جابوا ولد من الأولاد، أولاد العائلة بأخوه هذا ومن الأولاد الداعرين الطائعين في أمريكا من عملاء المخابرات الأمريكية. من أين؟ وأنا رأيت صورته يكتب على إيده راكبي عليه على أحد من المخابرات الأمريكية مدلية رجليها على صدره. أريد أن أخذ شهادة، هذا فيصل بن مساعد، أي دعوة إسلامية؟ وقالوا له روح اقتل أكبر لبخ الدولة عمك، وقاتل عمك. إذن الآن تخرج، المهم الملك فيصل توسط حتى تخرج، وخرجت الحج زينب، وخرج حميدة، وخرج محمد قطب، يذهبون إلى أفغان كولوني من ليأخذ الشهادات. لكن أول ما خرجت حميدة والحاج زينب أو على الآن يقفون، نريد أن نرى شهادة البكالوريا كيف والله الله عز وجل يحل الظالمين. ما شاء الله، ولا تحسبن الله غافلا عما يفعل الظالمين، إنما يؤخر. خريج أفغان كولوني محمد قطب في نفس السنة، هذا لا يجوز يا إخوان، كان مسجونا، لا يجوز. إذا من الأنت مع أخته حميدة الآن وأنت في سجن القناطر الخيري، قرشا في جيبك، كيف غدا إذا سلمناك وزارة المالية؟ أن يزور أخته بعد 7 سنوات، ولذلك تجد هذا خريج درا هي معه في السجن. قالوا مدير السجن ما قدرش، غش أولا في الشهادة، أخذ نستشير مدير السجون العامة ما بغرش، نستشير وزير الداخلية، أعطيناه سلاح، وزير الداخلية كان شعراوي جمعة، بصير يبيع سلاحه، شعراوي جمعة هل كان إذا ذكر اسمه في مصر ترتجف الأصفار. ليش هذا؟ يا أبو ظل صاحب حق، ما صعب 5 سنين 6 سنين ما سمعت ايش بعمل فيه في الجزيرة الحربية، قاعدين في بيشاور يشتروا سيارات متسوبيشي. فقال له كل محمد قطب لن يرى اخته حية ولا ميتة، شرفناه كل يوم تعال. يقول محمد اهلا وسهلا، اظن محمد او اخته تحدث، قال ما مضى على هذا الكلام سنة الاسلام الا ونحن في البيت وشعراء وجمعة في السجن، اسلام جديد هذا، وزير الداخلية لا عن رسول الله شعراء وجمعة ولا عن الصحابة في السجن، كان شعراء الجمعة لكاية بالإخوان ماليزيا تسمعون مانع عن زيارته، الفلبين تسمع ممنوع زيارتهم بالفاكهة، ممنوع ادخال الفاكهة عليه. فجاء زوجته مجاهد واحد من المسلمين كمية من الفاكهة تزور الشرطة على باب السجن. قالها ايه ده؟ حفظة تفاح لمن؟ 150 مليون مسلم. قالوا الفواكه. طيب حركة عبد الناصر وعمر وقتها نحمده ونستعينه ونستغفره. من سنة 67 واتهم هو وصلاح ناصر وغيرهم تبعين المخابرات على أساس أعمالنا. يلا فخار يكثر بكثر. من يهده الله فلا مضل له. إن الله هم ينتقم الله من ظالم بظالم ثم ينتقم منهما جميعا. وأشهد أن لا إله إلا الله فأدخل وحده لا شريك له جانس بدران ليلة أن أدخل السجن محمدا عبده ورسوله. بدأ الإخوان يكبرون طيلة سهلة إلا ما جعلته سهلا. الله أكبر. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يدوي بالتكبير. كاد شمس بدران يموت أولا ينفجر غما. والآن شمس بدران معهد الأنصار العالي والسجن وبمدير أبي عبادة بدأوا يضربوه يقولوا له دون أخذ يا بي ده أنت اللي علمتنا التعذيب لوجودكم بيننا. نعم ونرجو الله عز وجل دون مؤاخذة أن ينفعنا وإن كان يقول رحمك الله يا سيد كتب علمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا هي الزنزانة التي كنا تجعلها إنه سميع قريب مجيب. يا إخوان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني الظلم صب على هؤلاء الكهنة على هذه المجموعة على هذه الحركة. فإذا انطلق الأشهر الحرم ما صب أبدا كما قال محمد قطب إلا في إسبانيا على هذا فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لأنهم يريدون أن يبيدوهم وخذوهم واحصروهم وقعدوا لهم كل مرة في الجامعة الأزهر اسم محمد الأوكر فإن تابوا وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم يعطي الدكتوراه. إن الله غفور رحيم ولذلك كانوا يسمونه الأب الروحي للثورة في بداية الثورة. فإذا انسلخ الأشهر الحرم عبد الناصر عندما قلب محمد الأودن 78 عام المهلة الأخيرة ودودي بالظهر جاءوا به للسجن وقال للحزم للبشون المشركين يوم 10 ذي الحجة أقنع مجموعة من السجناء أن يقولوا أنه يريد أن يعمل انقلاب حتى أعدمه. محمد الأودن 78 سنة كان الصحابة رضوان الله عليهم كان أمير الحج الحد في ذلك العام من هو يقول عبد الله رشوان أبو بكر المستشار القانوني والذي تولى الدفاع في محاكم سيدنا علي رضي الله عنه في قضية السادات بأربعين أول هو أربعين آية من سورة التوبة مشهور عالميا وأمر أن أمر هو علي يقول مع محمد الأودن ينادوا بأشياء محمد الأودن يقول إيش عبد الله رشوان فكانوا يفتحون بين الحجاج المحامي المستشار يقول لا يطوف بعد العام المشرك لا يحج بعد العام المشرك هذه شهادته أمام لا يحج يقول بعد العام يقول كنت مسجونا مقابل الزنزانة التي فيها محمد الأودة ولا يطوف بالبيت عريان وسبب سجني أني عندما دخلت الجيش في سنة 55 كانوا يوزعون علينا الثمار. هل أنت متدين؟ فكتب فكان أحدهم إذا جاء للحاج أنا فكر الدنيا إيش؟ الدنيا قضاء والأقربية إذا كان معه نكود دراهم أنا متدين يستأجر ثيابا من أهل هل تصروا على التدين؟ ويطوف نعم بها. كتب نعم هذا سنة 55 سنة 65 راجعوا كل ملفات الجيش يخلع ثيابه ويطوف فوجدوا هذين الجواب ويقولون لا نطوف قالوا هاتوا حطوا في ببيت الله بثياب قال فوضعوني في السجن بناء على الاستمارة التي قدمت قبل عشر ولكن سنوات. كما أشرنا أن عري جاهليتهم من؟ محمد غير عري جاهليتنا وبدأت أعد الكلاب البوليسية التي تخرج من زنزانة الشيخ محمد الأودن فزعدت 26 كلبا بوليسيا الواحد منها طول الحمار الرجال يطوفون بالنهار وأين المرأة وهي تطوف في زنزانة تقول اليوم يبدو يعني جسدها بعضه في زنزانة أو كله وما وأين تبول هذه وأين تبرز وأين تعيش على رأس الشيخ وعلى لحيته وعلى هذا فعندما أخرج الأوزان ما استطاعت لجنة التحقيق ولا الشرطة أن يقتربوا من بول أبراج الكلاب الذي على رأسه ولحيته وثيابه. يندى منه جبين الجاهلية الأولى وسلطوا عليه خراطيم المياه من بعيد حتى يستطيع أن يقتربوا منه وينزعوا ثيابه. ولا يحج وبعد بعد أن غسلوه بخراطيم المياه من بعيد اقتربوا منه ونزعوا ثيابه ووضعوا عليه ثيابا جديدة لتستطيع لجنة التحقيق أن تراه. ومن لم يكن له عهد فأمده 4 أشهر الأخ جابر ولا الله. يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة. جزاه الله خيرا. بهذا كان ينادي دعانا في بيته في جدة علي والصحابة وكان يدعو حتى معنا حتى صحلت أصواتهم أي بحت والشيخ محمد أصواته. نجيب المطيع رحمه الله أنا أتمنى كان هذا تقدمة لحجة الوداع التي يودع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا ويودع أصحابه ويبلغ بلاغه الأخير وكان الأولى بالجيل بحيث لا يرى على حول البيت عريانا ولا مشركا ولا يقف فوق عرفة ولا يقف في منى أكمله إلى 20 بل لا يبقى في جزيرة العرب مشركا رجلا عالم خلاص انتهى محدثا فإذا انسلخ الأشهر الحرم تقتل المشركين حيث وجدتموه أستاذ كبير من الأساتذة يجب الكبار. أن تنظف جزيرة العرب من المشركين لكن ومن اليهود ومن النصارى ضاع. أما المشركون في انتهى كما ضاع. معكم 4 أشهر بعدها في هذه 4 أشهر لا يسمع فيه الكسر سيروا آمنين وهو الذي أكمل كتاب المجموع استعدوا للقتال الذي قال عنه ابن كثير من القرن السابع ما ألف على غراره قط تقتل المشركين حيث وجدتموه كتاب فقهي لا يوجد كتاب أما اليهود والنصارى مثل المجموع فقد ظلوا فقه مقارن لا المغني ولا غير المغني لا تطلعوا على الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي لكن وهو على فراش مثل المجموع الموت أبدا. يريد يوصي بتفكير الجزيرة ثم العربية ثم يناقشها ثم يشرح المفردات باللغة العربية بالشعر ثم يرد الحديث ثم يرجح العرب. ما رأيت مثله أبدا أخرج اليهود ومن أراد الكتاب عليه بهذا الكتاب من جزيرة من العرب من قرأه يخرج فقيها. المهم المطيع والذي عمر يقول أدنى في بيت اليهود من خيبر ابن عبد الله إلى تيماء لأن تيماء كانت تعتبر من أرض الشام ولم يقول تكن تعتبر من أرض الجزيرة أنا ولذلك أخرجهم أمر من الجزيرة إلى تيماء وعبد الناصر لم يكن اسمه عبد الناصر كان اسمه عتريس وأما النصارى وأنا من قرية قرب قريته ولذلك النصارى كان جزائي أن ألجأ الذين فرض عليهم عمر الجزية قال فأبوها قالوا فعندما كبروا دخل الكبير عتريس والناس كانوا الله يخرب بيتك عتريس روحي عتريس تعالي عتريس قال غيروا اسمه غيروا ايش عبد الله الزكاة وليسموها ما سموها عتريس قال عمر هي جزة وسموها ما سموها يقول كيف دخل الكلية يحدث المتحدث محمد نجيب المطيعي الشيخ محمد نجيب المطيعي موئل هذا مصر بجنب بلد وقرية هو من الصعيد الجزيرة العربية قرية بجنب قرية عبد الناصر ومعروف الرجل عالم المنطقة كلها في مصر كلها معروف في السودان إن الإسلام ليحرز إلى أرض الحرمين كان من الذين أخذوا من أجل وضع التشريع الإسلامي في السودان وفي رواية ليأرز يعني يأوي فالمهم إلى المدينة قال دخل كما الكلية تأرز الحية إلى جحرها عبد الناصر فيجب كان مش لاقي شغل وساقط سقط في كلية الحقوق أول سنة أو ثاني سنة ويجب أن تبقى طاهرة وأبوه بده يتخلص من شره ومن هنا مساعي بريد أرض مكة والمدينة لا يجب دخولها من قبل المشركين أبدا للدراسة تعال كلية الحقوق ما تسقط فيها أبدا. إلا البغي للقبرص فالآن جاءوا به موجود على عبد المجيد مكة. قال له يا عبد المجيد هذا عبد المجيد كان عمده من عند عمدة المنطقة قرب الحديبية غني كثير على القرآن وغير مكانته في الدولة على بعد 17 داخل النية الكلية هذا في زمن الملك طريق مكتوب عليها طريق الكفار أو طريق غير عبد المسلمين عبد المجيد ركب وراء كله ركب فيخرجون خارج منطقة الحرم راعى الكلية لا يجوز أن يدخل يهودي أو نصراني أو كافر دارت الأيام صار عبد الناصر إيه رئيس جمهوري حافظ وبدأ الأسد. التأميم الكافر لا وأمم ممتلكات عبد المجيد باشا المهم ليس هنا طبق عليه القانون مثل غيره كافر كانوا يسمحون للواحد أن يأخذ 50 فدان هو أو 200 فدان وبورقيدان كان له أربع أولاد المهم أخذ 200 فدان اسمهم رؤساء كانوا يسمحون له أن يختار أي قطع من الأرض لا بأس أن يدخل الكعبة ثم بعدها الدولة تعود إلا عبد المجيد باشا يدخلوا أخذوا قطع الحمضيات أو البرتقال وغيرها وعطوا أراضي بور لا تصلح ولا أي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله عبد المجيد باشا أو يشرع بغير ما أنزل الله أبو عبد الناصر حسين ولذلك إيش؟ يجب عندما جاء حفظ الأسد هو أبو عبد الناصر اسمه هو جمال أبو اسمه عبد الناصر مع راهبات الثورة الحراس البنات الذين أحلوا ها؟ قال له يا عبد الناصر هذا ابنك جمال عمل فينا غيره جزاء ما جزاء الإحسان إلا الإحسان هؤلاء خلينا مثل الناس على الأقل نختار الأراضي التي تسمحون بها الدولة يمشوا في طريق غير المسلمين فقال نعم ذهب قال له يا ابني أما أن يدخل هؤلاء قال له هذا عبد المجيد باشا دخلك الكلية ما تذكر قال له والله أذكر يوم ما حطم فهذا حرام باتفاق الأئمة ولذلك الآن ينتقم منه قال أذكر يوم ما حطم الجنب فإذا نعم ومتفق وراء حرام نعم. على من أدخله فعبد المجيد باشا لما سمع الجواب مات طبعا واحد ثاني كان معه في المدرسة وعبد الناصر كان رجل هم فقير. حرام يدخلوا فيوم من الأيام جاي في على المدرسة بحذاء قديم ممزق ومن سمح لهم فهو آتي الأولاد المصريين الصغار الواحد مسحوب من الثاني الجزمة دي من فين اشتريتها من باتا ولا من عمر أفندي تقتل المشركين حيث ايه دي ده شغل يعني بيسحر العقل جزيرة العرب يبقى عبد الفطاهر صار يبقى عبد الناصر هذا شفق عليه شب لا يجوز ليهودي أو نصراني أو مشرك وهم روح أخذ أن يشتري أرضا في جزيرة العرب واشترى له حذاء وجزيرة العرب يدخل فيها الكويت دارت الأيام وصار عبد الناصر رئيس وغير ذلك يوم من الأيام ولا جرس التليفون برد برن في بيت مين هذا صاحب اللي كان معه في المدرسة في الجزيرة لا يجوز أن تبنى كنيسة في أرض جزيرة العرب ما كاد يصدق قال إيش الوفاء إلا عند الرئيس لا زال يذكرني لا يذكر ذلك المعروف لا لأن الذين يتكلمون فيها بعثيين وشوالين وغير ذلك لا بأس تبنى فيها مقابلة مع سيادة الرئيس كان يسمح للمبشرين ليه لأن الخطيب وأمثاله الرئيس قال لهم وقال له مشغول ساعة ساعتين ثلاث ساعات والقوميين ولا بيفتح إيه؟ الباب فتح الباب وإذا بعبد الناصر قاعد على الكرسي ليس عنده واحد إنما فقط إذلاله النص واضع رجل على رجل أيهم واقفين على نص إنه ممنوع الجزمة دي 257 مليون جنيه من إيطاليا انتهت المقابلة ويمسكوه يرموه فوق الدرج 250 مليون دولار الجزمة دي 37 جنيه من إيطاليا دولة الكويت ليس من الكويت من دولة الكويت بتنفيق الطاعة سمي تعالى نعم 250 مليون دولار دفعوها أي المعلن عنه إيطاليا نعم فاهم فانتهت المقابلة ومسكوها الشرطة وكرفتوه من فوق الدرج جزيرة العرب هذه يجب أن تكون طاهرة هؤلاء الذين كانت سفارة روسية تحت باسمهم فيها 300 الملايين من المحيط الهادري سفارة إلى الخليج الثائري لبيك عبد الناصر ولكن سبحان الله إيش 300 موظف هؤلاء سبحان الله هؤلاء عبارة كان لعنة للمنطقة كلها على التاريخ

والقتل. فإذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، ومن يحب أحدكم شطرة لليهود على أرض فلسطين. فإنني هنا من منبر الدفاع من عموم الآية الأقصى. لعل أبا بكر وعلي رضي الله عنهما اعتمدا على أن يقتلوا بعض المرتدين حرقا بالنار، وكذلك علي بالنسبة لبعض الزنادق حرقا بالنار. لكن المثل حرام كما قلنا بالأمس، فلا يجوز تقوده ولا طلعينه لا حزن ولا حزن. أنت تريد أن تقتله تقتله كتلة وخلص خلص روح والتحرير ماذا إلى النار. ولا يوجد مصيبة أكبر من أن يذهب إلى النار. أنت ماذا تريد تقلع عينه وتقطع أذنه؟ هو الآن ينتظر منكر ونكير بمرجبة الحديد التي يضربه بها فتصيح يصيح صياحا يسمعه أهل السماوات والأرض. والرضا بقرار 181 فإذا انسلخ الأشهر الحرم، يعني الأشهر الحرم ليس على أرض الجزائر ليس بالفعدة والحجة والمحرم ورجب، هذه الأشهر الحرم صحيح، لكن المقصود في هذه الآية الأشهر الأربعة التي هي أشهر السياحة التي حرم الله بها قتال المشركين من 10 ذي الحجة سنة 9 هجري إلى 10 ربيع الثاني سنة 10. وداعا لا رجعة بعده. وخذوهم أي اكثروهم، خذوهم 10. والأخير هو الأخير، يسمى الأخير أخيرا. حركة المقاومة الإسلامية الإمام مخير به إما بالقتل أو بالمن أو بالفدية أو بالرزق أو وتتفاعلون معها بالاسترقاق. إما أن يقتلهم وإما أن يبديهم بما أو يباد بالياسرة أو يسترقه أو يقتله. في دولة اليهود خمس. التي أعطيت الشرعية أمام العالم في وضح النهار. مفهوم؟ الإمام خير وخالف الحربية في هذا فقالوا لا يجوز الفدية ولا يجوز المن إلا محمد بن الحسن، فقال إن كان المسلمون بحاجة إلى مال فيجوز أخذ المال، أما المن هكذا مجانا فلا يجوز للمال. 48 ما ترك الكيان اليهودي وخذوه واحفروه حفروه في بلادهم وفي قلاعهم واضطهادا ولا إهانة وقعدوا لهم كل مرصاد كمائن. فظل صابرا سنين طويلة يحفظ هويته، وهذا جواز اغتيال الكافر قبل أن ذلك وقعدوا له كل مرصاد. هذا دليل على جواز الاغتيالات. وودعناهم الوداع فالاغتيالات فرض. ماذا ننتظر منهم بعد ذلك؟ فرض. أن يطالبوا بالجنسية اليهودية، ولذلك أن يغيروا دياناتهم. إنهم ليسوا الآن في دولة إسلام. محمد بن مسلمة الله مجموعة ثلاثة وقتلوا في الجزائر كعب بن العشر عرب 48 ليسوا في دولة إسلام، إنهم في دولة يهود. أو أبا عتيق إلى ابن عبد الحفيظ وقتله في داخل بيته في الليل. دخل الحصن مأساة تصيب بالإحباط. فلم يدري أنه قتل ابن عبد الحفيظ أو لا، فقال أراد أن يعرف أين هو ظلام لأكثر من 550 قصر ابن عبد الحفيظ. فقال ماذا أصابك على أرض فلسطين الآن تحت ابن عبد الحفيظ؟ قال واحد ضربني فعرف أين هو من الصوت. ما دامت القضية تنتهي بالصلح والسلام مع اليهود، إذا لماذا كل هذه التضحيات؟ لماذا؟ فإن تابوا بعد هزيمة 67 كانت الضفة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. هذه شروط عندنا وقبل قرار 181 أيضا بالبقاء عندنا بين المسلمين. كنا نوفر كل هذه الدماء التوبة، لا إله إلا الله، والجروح وأن محمد رسول الله، وعلامة التوبة الحقيقية إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. نضحي ونضحي ونضحي فإن تفقدوا بالشهادتين ولم يقيموا الصلاة هذه هي المشكلة. رفضوا إقامة الصلاة فيقتلوا أو رفضوا أداء الزكاة فيقاتل. يا أم الشهيد اسمع، أنا أستفتي هنا الشعب الفلسطيني، أجهزة الإعلام الخادعة وتارك الزكاة لا يقتل، أن 98% من الشعب الفلسطيني كفر مالي وسبح وفرح في الدولة، فإنا آخذوها وكفر ماله عزمة من عزماتي. التي جاءوا بولدها وقد تدلى رسول وجرته قوة محمد منها شيء وساح دمه من المسجد الأقصى يخطف إلى بيته. ثم أقول لها يا أمه فقد اختلف الأئمة في حكمه. أعندك استعداد أن ترفع شعار السلام والاعتراف بيهود؟ يا من هدموا بيوتهم ونسفوها الذي يتركها مستحلا لتركها جاحدا لوجوبها المطر وأولاده يتضرعون من الجوع والمرض ولا يجد الطعام كفرة. ولا يجد الدواء تأتي القاضي بهذه الدويلة وبقرار الاعتراف بيهود يقول له أنت لماذا لا تصلي؟ فيقول الصلاة غير واجبة. إذا قال الصلاة غير واجبة علي هذا كافر يقتل كافرا وبعد قتله لا يهتم ولا يتفتن ولا يتلى عليه ولا يقبض بمقابر المسلمين وأولاده لا يرثون من ماله يتلبطون بدمائهم لأنه لا يتوارث أهل حلة أبيدوا هناك في المستشفيات. أقول لهم أترضوا بالسلام هذا مع اليهود يدفن مع اليهود والنصارى أفتونا هذا الذي يتحدث به. لكن لو قال له القاضي وإلى الأجنة التي وزيرت من الأرحام فقال والله الذين لم ينسبوا نسبة هواء إلا خير على نفسي إنما جاءهم السوء بالسوء وغير ذلك هذا لا يستحل تركه وسقطوا من الأحشاء ولا يجحدوا وجوبه. اختلف الأئمة أيتها الأم التي فقدت جنينها يا شباب فلسطين يا من فسرت عظامكم ادعوني أن ربنا يعيننا على أن يعينني على ربي. أنا مقصر هناك في سجون أنصار واحد وأنصار اثنين وأنصار ثلاثة أترضون بالسلام مع اليهود. يمسك القاضي ويضعه في السجن ثلاثة أيام. إلى الذين دفنوا أحياء والعالم يشهد الذي يقول أنا مقصر الله عز وجل ما عين على إقامة الصلاة يمسكه ويسجنه ثلاثة أيام. وإذا بهم بين الحياة والموت بعد ثلاثة أيام يرسل وراءه القاضي دفنوا أحياء أترضون بهذا السلام تصلي فإن لم يصلي ظالمة قال أبو حنيفة تدفن المسلم حيا تحت التراب يبقى في السجن حتى يموت أو يصلي. نعطيها السلام هذا من؟ أي سلام هذا؟ إن هذه الدويلة منصورة لا وإن اعترفت بها دول العالم العربي والإسلامي يبقى في السجن كله حتى يصلي. وقد يعذره القاضي يضربه وليحدث ما يحدث أما ولا أعترف مالك والشافعي إنما أعترف بمحمد صلى الله عليه وسلم وبحديثه القائل تقاتلون اليهود وتقتلونهم حتى يقول ومعنى الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله وبعد أن نقتله نغسله ونكفنه ونصلي عليه ونقبره بين المسلمين. قل للغفاة عن القتال أما ترى وأما أحمد بن حنبل ماذا يغادي ماذا يراوح قدسكم ويغادي فقال يقتل كفرا ولو قال أنا أموت في كف اللئام وأنتم حولي ولم يهددكم استنجادي. وبعد أن نقتله لا نغسله ولا نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا نقبره في مقابر المسلمين ويلقى قال بعض يلقى الكلاب تأكله وقال بعضهم يسكن مع اليهود والنصارى وتلفعين دم المعارك ما لنا إلا الحصى في الأرض ظهر وتادي. أي صلح أما تارك الزكاة أي دولة هذه التي تعترف بسمير إذا كانت مجموعة وشارون وتحمل السلاح منعت أي شعيرة من شعائر الإسلام ولو سنة مؤكدة فإنها تقاتل. يجب على الإمام أن يسير لها جيشا ويفرض عليها السنة المؤكدة. مثال كل السيوف تكسرت لم يبق إلا ابن الوليد عند بعض. طوبى لمن طلب الشهادة في مقارعة اليهود. لو أهل قرية أحسن من الكرام من أحسن